أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ذلك علم الغيب إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ يدعون ربهم خوفا